إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماد فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حماد فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أهل المؤنسات الغاليات، بشراكم اليوم يا من رزقتم بالبنات، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، بشراكم قلوب طاهرة تعينكم في الدنيا وجنة في الآخرة، بشراكم اليوم لكل من رزق بالبنات. هنا الأنثى ربنا سبحانه وتعالى جعلها بابا من أبواب الجنة، وجعل البنات يفتحون أبواب الجنة لآبائهم، بل إن القرآن الكريم حين يتحدث عن البنات ودلال البنات في صغرهن فيقول ربنا سبحانه وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هنا يتحدث عن دلال البنت وأنه يجب على الأب أن يدللها في صغرها وأن يحبها وأن تكون قطعة منه. وانظروا إلى بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات يحسن إليهن إلا دخل الجنة. هنا البشرى مقيدة بالإحسان، لأن بعض الناس تكون عنده البنت ثم يسيء إليها ولا يحسن ويتأفف من وجودها، يحمل همها ويجعل لها هما له، هذا ليس إحسان. إن الأمور كلها بيد الله عز وجل، لا تعرف الخير في البنين أم في البنات، أحسن إليهن، أحسن إلى البنات، يفتح لك أبواب في الجنات. انظروا إلى القرآن الكريم حين يسمي سورة باسم النساء، وانظروا إلى ربنا سبحانه وتعالى حين يستمع إلى المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هنا دور الأب وهنا دور الأم، وبخاصة حين يكون للأبوين بنت مطلقة أو أرملة، هذه البنت ليست عالة عليك، هذه البنت يجب عليك أن تراعيها وتراعي نفسيتها وأن تقترب منها، فإنها تفتح لك بابا من أبواب الجنة. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، بشراكم اليوم أهل المؤنسات الغاليات. كنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.